بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا. الله أكبر. هذه مسألة مبنية على تعليل الروايات بالكيل والوزن، وهو المذهب المشهور عن الإمام أحمد. بناء على هذا يقول: لا يباع ما أصله الكيل كالحبوب والمائعات، لا يباع بجنسه إلا كيلا، فلا يباع وزنا، لأن ما كان عياره الكيل لا ينضبط التساوي إلا بالكيل، وما أصله الوزن لا ينضبط فيه التساوي إلا بالوزن، فلا يباع ما أصله الكيل بجنسه إلا كيلا، لا بالوزن. فما تساوي كيلا ما يلزم من ذلك أن يتساوي وزنا، وكذلك العكس. ولهذا اشترطوا هذا، أن ما أصله الكيل لا يباع بجنسه إلا كيل، وما أصله الوزن كالحديد والنحاس واللحم لا يباع بجنسه إلا وزنا. نعم، الشرح. أحسن الله إليك. قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في وجوب المماثلة في بيع الأموال التي يحرم التفاضل فيها، وأن المساواة المرعية هي المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا، ومتى تحققت هذه المساواة لم يضر اختلافهما فيما سواها، وإن لم يوجد لم يصح البيع وإن تساويا في غيرها. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور أهل العلم، ولا نعلم أحدا خالفهم إلا مالكا. لا إله إلا الله. أما أبو حنيفة فمذهبه هو مذهب الإمام أحمد في المشهور، علة الربا عنده هو الكيل والوزن، لهذا تجري هذه المسألة وهذه القاعدة عنده، جاءت تجري على مذهبه. ولكن على مذهب الشافعي الذي يعلل بالطعم، الظاهر أنه لا بد يعتبر الكيل والوزن، لأنه ضبط التساوي إنما يكون بالكيل والوزن، ولو لم يعلل بالكيل والوزن، ولو لم يعلل تحريم ربا الفضل بالكيل أو الوزن، فإن التساوي لا ينضبط عنده ولا عند غيره إلا بالكيل أو الوزن. المكيل عياره الكيل والموزون عياره الوزن. نعم، أحسن الله إليك. بعده قال: لا نعلم أحدا خالفهم إلا مالكا قال: يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا. يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا، يعني دون وزن ولا كيل، جزاف. وبيع هذه الأجناس جزافا يفوت فيه شرط التساوي، يعني كصبرة بصبرة، يعني هذا ظاهر الكلام، صبرة بصبرة جزافا، يعني دون تقدير. البيع جزاف يعني دون تقدير. نعم، بعد جزافا. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه الأثرم في حديث عبادة. رواه الأثرم. الأثرم، نعم، هي هذا اللفظ يعني، أصل الحديث معروف. نعم، في حديث عبادة. ورواه أبو داود ولفظه: البر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والملح بالملح بالملح مدي بمدي. إيش مد؟ مدي بمدي. مدي، نعم، مدي، نعم، كأنه مد بمدي. سم سم، ما في تفسير المدي. المدي كأنه المد. قال: المودي بضم الميم وسكون الدال مكيال يسع 19 صاعا. ما شاء الله، هذا شيء كبير. هذا مثل الأردب، الله أردب المودي. نعم، ما بعد المودي من المد. المد ثلث صاع، وهذا 16 صاعا. تسعة، أحسن الله عليك. ها، 19. 19، نعم، أكثر. هذا تعليق عليه، هذا في المغني حاشية وضعه. إيه، أقول تعليق يعني. إيه نعم، المدي. إيه نعم، مدي، مدي، مدي بتخفيف الدال وزيادة ياء. نعم، زيادة ياء هو موجود عندي بالمقصورة، لكن راجعت الأصول. مقصورة مدى. إيه نعم، مدى. إيه نعم، لكن الأصول يعني مدي بالياء. المدي، نعم، هذا مكيال ما هو مشهور. المدي هذا القفيز والأردب والصاع والمد، هذه المكيال المشهورة. أما المدي لا، ما أدري منه عنده، عند من؟ أبو داود أحسن الله. لا، أقصد عند من في البلدان، لأن هذه مثل العيارات ذي تختلف فيها البلدان. نعم، بعده. أحسن الله إليك. قال: فأمر بالمساواة في الموزونات المذكورة في الوزن، كما أمر بالمساواة في المكيلات في الكيل. يعني خلاف مالك كأنه في الموزونات بس. نعم، يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا. نعم، والمكيلات من الموزونات بس. كان الموزونات هو نص على الموزونات. ها، يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا. قصر على نعم، بعد. لكن على مذهب مالك، هل تخص الموزونات ولا حتى المكيلات؟ لأنه أصلا لا يرى الوزن والكيل علة. لا يا أخي، بس الظاهر أنه يعني يجيز بيع الحديد بالنحاس جزافا، واللحم باللحم جزافا، لكن لا يجيز بيع البر بالبر جزافا. نعم، وإن لم يعلل بالكيل. نعم، أحسن الله إليك. قال: وما عدا الذهب والفضة، وما عدا الذهب والفضة من الموزونات مقيس عليهما. إيش هذا الرد؟ نعم. فأمر بالمساواة في الموزونات المذكورة في الوزن، كما أمر بالمساواة في المكيلات في الكيل. وما عدا الذهب والفضة من الموزونات مقيس عليهما، ومشبه بهما. ما أبعدهما، ما أبعدها عنهما. حديد بالنحاس بالذهب والفضة، ما أدري والله، سبحان الله. نعم. ولأنه جنس يجري فيه الربا، فلم يجوز بيع بعضه ببعض جزافا كالمكيل. يجري فيه الربا عند المخالف، عند الحنابلة، لكن عند مالك ما يجري فيه الربا. فيما يظهر الحديد ما يجري فيه الربا. نعم. أحسن الله إليك. فلم يجوز بيع بعضه ببعض جزافا كالمكيل، ولأنه موزون من أموال الربا فأشبه الذهب والفضة. موزون من أموال الربا. طيب الخط ما يوافق على هذه المقدمات. نعم. فأشبه الذهب والفضة، ولأن حقيقة الفضل مبطلة للبيع. إيش؟ ولأن حقيقة الفضل مبطلة للبيع. مبطلة. نعم. مبطلة للبيع. طيب. ولا نعلم. هذا عند من يمنع بالعلة. ربا الفضل. نعم. في هذا الشيء. كلها المقدمات اللي ذكر كلها مبنية على المذهب. هذا الظاهر. نعم. بعد. ولا نعلم عدم ذلك إلا بالوزن. نعم. فوجب ذلك كما في المكيل والأثمان. إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا، ولا بيع الموزون بالموزون كيلا، لأن التماثل في الكيل مشترط في المكيل وفي الوزن في الموزون. فمتى باع رطلا من المكيل برطل حصل في الرطل من الخفيف أكثر مما يحصل من الثقيل. إيه، لأنه لا تلازم بين الكيل والوزن في التساوي، فلا يلزم من التساوي في الكيل التساوي في الوزن، وكذلك العكس. نعم. أعد المثال. الرطل. فمتى باع رطلا من المكيل برطل من المكين برطل حصل في الرطل برطل من المكين أيضا حصل في الرطل من الخفيف أكثر مما يحصل من الثقيل، فيختلفان في الكيل وإن لم يعلم الفضل. هذا المثال. حصل من الخفيف أكثر مما يحصل من الثقيل، فيختلفان في الكيل. إيش بعد؟ وإن لم يعلم الفضل لكن يجهل التساوي. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، قاعدة عند الفقهاء. الجهل في الربويات الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم. فلا يصح، كما لو باع بعضه ببعض جزافا، وكذلك لو باع الموزون بالموزون بالكيل، فلا يتحقق التماثل في الوزن، فلم يصح كما ذكرنا في المكيل. انتهى. نعم. فصل. ولو باع بعضه ببعض جزافا. ولو باعه نعم بر ببر جزافا. نعم. أو حديد بحديد جزافا. نعم. أو كان جزافا من أحد الطرفين لم يجز. قال ابن المنذر، يعني صبرة بصبرة. نعم. أجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد. هل هذا نعم؟ قال وذلك لما روى مسلم عن جابر. يعني قولوا أجمع أهل العلم، ما ندري كيف نصرفها. صحيح. على الإجماع. وقبل قليل قدم عن الشافعي عن مالك. إيه. ما يفيد خلافه. ما ندري يوضح الكلام الآتي. خالد جيبه. نعم. قال أجمع أهل العلم على أن ذلك، أو يراجع على على على أن ذلك عند ابن المنذر عائد على ماذا؟ أحسن الله إليك. ذلك. نعم. قال ابن المنذر. إلى الرجوع إلى ابن المنذر. صحيح. إيش بعد؟ أجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد، وذلك لما روى مسلم يعني عن جابر. فيما ثبت فيه تحريم ربا الفضل لا يجوز. نعم. كل على مذهبه في القياس والتعليل. شوف. نعم. أحسن الله إليه. قال وذلك لما روى مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. نعم. لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، يعني صبرة كومة ما ندري كم، كم هاي الكوبة يمكنها 10 أصواع، بالكيل المسمى نبيع الكومة هذه 10 أصواع معلومة، 10 أصواع معلومة، هذه الماكينة مضبوط، والصبرة ما ندري يمكن 10 يمكن 11 يمكن 9 يمكن. فالآن هذا يتضمن الجهل بالتساوي، نردها للقاعدة، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم نعم، الحديث حديث جابر نهى رسول الله عن بيع الصبرة من التمر بالكيل المسمى. نعم أحسن الله إليك. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن إلى تمام الحديث، دليل على أنه لا يجوز بيعه إلا كذلك، ولأن التماثل شرط والجهل به يبطل البيع كحقيقة التفاضل. هذه القاعدة مرة مضطردة عندهم، الجهل بالتساوي صحيح معقول، إن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والتساوي شرط. نعم بعد. فصل. نعم. وما لا يشترط التماثل فيه كالجنسين وما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا، وهذا ظاهر كلام الخرقي لتخصيصه ما يكال بمنع بيعه بشيء من جنسه وزنا، وما يوزن بمنع بيعه من جنسه كيلا. الله أكبر. طيب. وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع الصبرة من الطعام بالصبرة لا يدرى كم كيل هذه ولا كيل هذه من صنف واحد غير جائز، ومن صنفين جائز. هذا كأنه يفسر الذي تقدم أحسن الله إليك من الإجماع. المهم أنه مردود على على المذاهب المقررة. نعم أحسن الله إليك. قال ولا بأس من صنفين، استدلالا بقوله صبرة من تمر بصبرة من بر، لأن التساوي ليس شرطا. نعم. استدلالا بقوله عليه السلام فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، وذهب جماعة من أصحابنا إلى منع بيع المكيل بالمكيل جزافا وبيع الموزون بالموزون جزافا ولو اختلف الجنس. نعم. وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم أكره ذلك. قال ابن أبي موسى لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا، اتفقت الأجناس أو اختلفت، ولا بأس ببيع المكيل ما ندري، يمكن هذا له تعليل، المنع له تعليل غير جانب الربا، ولا كيف يعلل بالربا. أحسن إليه. قال وذهب بعض أصحابنا كأنه لعلهم راعوا الجهالة أو شيء من الجهالة. هذا شوف. نعم. نعم. أقول يصير له تعليل غير قضية الربا. الربا. نعم. فوت يعني المماثلة. أعد الجملة دي. طيب. وذهب بعض. ذهب بعض أصحابنا عندك. أحسن الله إليك. قال وذهب جماعة من أصحابنا إلى منع بيع المكيل بالمكيل جزافا وبيع بيع المكيل بالمكيل جزافا، يعني ولو اختلف الجنس. ولو اختلف الجنس. نعم. وفي هذا الصدد يعني يذكر بإطلاق. نعم. الفصل في وما لا يشترط التماثل فيه كالجنسين. نعم جزافا. نعم بعد. أحسن الله إليك. قال ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا، اتفقت الأجناس أو اختلفت، تصريح هذا. نعم. ولا بأس ببيع المكيل بالموزون جزافا، وقال ذلك القاضي والشريف أبو جعفر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة، ولأنه بيع مكيل بمكيل أشبه الجنس الواحد. طيب ولنا؟ ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. سبحان الله. نعم، بما يجيبون عن هذا النص الصريح الواضح. نعم. ولأن قول الله تعالى: وأحل الله البيع عام، خصصناه في الجنس الواحد الذي يجب التماثل فيه، ففيما عداه يجب البقاء على العموم. ولأنه يجوز التفاضل فيه فجاز جزافا من الطرفين كالمكيل بالموزون. يحققه أنه إذا كان حقيقة الفضل لا يمنع فاحتماله أولى. حقيقة الفضل، نعم، يعني التفاضل، نعم، نعم. لا يمنع فاحتماله أولى أن لا يكون مانعا. جميل. وحديثهم أراد به الجنس الواحد، ولهذا جاء في بعض ألفاظه: نهى أن تباع الصبرة لا يعلم مكيلها من التمر بالصبرة لا يعلم مكيلها من التمر. نعم. بعده: ثم هو مخصوص بالمكيل والموزون فنقيس عليه محل النزاع. بعد وش يعني ثم هو مخصوص بالمكيل؟ قلها عبارات كانما هي بعض. نعم. ثم هو مخصوص، يريد حديث نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة، يمكن هو مخصص، يعني يمكن مخصص بالمكيل والموزون بمعنى مخصص. اي نعم. كل ثم هو مخصوص بالمكيل والموزون فنقيس عليه محل النزاع. العبارة ما هي بينة عندي كثير، مش تجاوزها بس. نعم. إيه نعم. كأنه يريد، أحسن الله إليك، هو هذا الحديث مخصص في بيع المكيل بالموزون، فهذا لا بأس به جزافا عندهم. طيب. جميعا. فقاس فيحتج عليهم، يقول نقيس عليه محل النزاع في الجنسين. نعم. نعم. أحسن الله إليه. قال: وما ذكر من القياس غير صحيح. نعم. القياس قولهم، ولأنه بيع مكيل بمكيل أشبه الجنس الواحد. نعم. قال: وما ذكر من القياس غير صحيح، لأن المكيل من جنس واحد يجب التماثل فيه، فمنع من بيعه مجازفة لفوات المماثلة المشروطة. وفي الجنسين لا يشترط التماثل ولا يمنع في حقيقة ولا يمنع حقيقة التفاضل، فاحتماله أولى أن لا يكون مانعا. هذا أقول مرة يعني المعنى هذا. نعم. بعد. لكن بقي البحث، أحسن الله إليك، يعني في قضية الغرر. إيه نعم. الغرر شيء آخر. يعني الصورة اللي هي يعني قصدك بيع صبرة بصبرة؟ نعم. والله ما أدري، يمكن الحذر. الحذر الحذر. يمكن الحذر هو من طرق، يعني من طرق معرفة المقادير. نعم. أحسن الله إليك. فصل: ولو قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة وهما من جنس واحد ولا يعلمان كيلهما لم يصح. المفهوم. نعم. لما ذكرنا. لما. طيب. وإن علم كيلهما وتساويهما صح البيع. لوجود التماثل المشترط. وإن قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء صح البيع، وإلا فلا. وإن باع صبرة بصبرة من غير جنسها صح عند كأنه لا يتحقق عندهم فيما يحرم فيه التفاضل الحجر. ما يعني لا يعني صبرة بصبرة من البر يعني يقول أن هذه والله تجي عشرة وهذه تجي عشرة، ما يكفي، لابد أن يكون كيلهما معلوما. هذا في الجملة الأولى. وفي الجملة الثانية يعني قال لك إذا كيلتا، إذا كيلتا صح، إذا كيلتا ووجد التماثل صح البيع. أعد الجملتين فيها. قال ولو قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة وهما من جنس واحد، وهما من جنس واحد، ولا يعلمان كيلهما لم يصح، ولا لم يصح هذا واضح. نعم. ولا يعلمان. نعم. وإن علم كيلهما وتساويهما صح البيع، يعني بعلم سابق يعني. نعم. يعني يمكن أنهم قد سبق كيلهما بطريقة أو هذا ماشي إذا علم. نعم. بعلم سابق. بعد ثانية. نعم. لا. وإن قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء صح البيع، لأنه آلة يعني باعتبار المآل. يعني وإن كان في الأول لا يعلمان كيلهما ومقدارهما، لكن لما كانهما وجدهما متساويين صح. نعم. لكن أحسن الله إليك كأنهم يدققون في اللفظ. إيش؟ كأنهم يدققون في اللفظ، يفرقون بين قول القائل بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة، وبين قوله بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة مثلا بمثل. فالأولى بدون قيد مثلا بمثل، إذا لم يعلم لم يعلم كيلهما لم يصح مطلقا. قاسوه بعد طلع متساوي ولا ما طلع، هذا يعني شيء آخر. لكن إذا قيدوا بمثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء صح البيع. يعني الأمر سهل، مشي بس. أحسن الله إليك. تدعي الوقوف عندي، مشي بس. أحسن الله إليك. نعم. بعد. أحسن الله إليك. أعد العبارات نسمعها وبس. أعد. ولو قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة وهما من جنس واحد ولا يعلمان كي ولا يعلمان ها كيلهما لم يصح. طيب. للجهل بالت نعم بالتساوي. نعم. وإن علما كيلهما وتساويهما صح البيع لوجود التماثل المشترط. وإن قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة مثلا بمثل، أصبر، هذه الصبرة بهذه الصبرة نعم مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء صح البيع، وإلا فلا. وإلا فلا لم يصح. نعم. يعني إذا تبين بعد الكيل تبين. نعم. التفاضل لم يصح. نعم. في هذه ظاهرة، لكن في قوله الأول بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة وهما من جنس واحد ولا يعلمان كيلهما لم يصح، يعني مطلقا سواء طلع الكيل بعد ذلك متساوي أو لم يطلع متساوي. احتمال صحيح. يمكن يمكن يمكن. يعني لأن العقد وقع على وجه لا يصح فيه جهالة بال. نعم. بعده بس. أحسن الله إليه. قال أحسن الله إليه. قال بعد ذلك في الجملة الأولى قال وإن علم كيلهما وتساويهما صح. خلاص إن علم من قبل علم سابق. لكن إذا باع صبرة بصبرة وهما لا يعلمان لا يعلمان كيلهما ثم بعد الكيل علم تماثلهما يقول لم يصح فيما يضع، لأن البيع وقع على وجه لا يصح. نعم. قال وإن باع صبرة بصبرة من أقول يعقدان عقد جديد، أقول بعد معرفة التماثل الحمد لله جددان العقد مثل نكاح الفاسد. المشكلة في الربح والضمان و إيه بعد. أحسن الله إليك. قال وإن باع صبرة بصبرة من غير جنسها صح عند من يجوز بيع المكيل بالمكيل جزافا. وإن قال بعتك هذه الصبرة بهذه مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء صح البيع، وإن زادت إحداهما فرضي صاحب الناقصة بها مع نقصها أو رضي صاحب الزائدة برد الفضل على صاحبه جاز. وإن امتنع فسخ البيع بينهما. ذكر هذا الفصل القاضي وهو مذهب الشافعي. بعده فصل. ويجوز قسم المكيل وزنا وقسم الموزون كيلا. إلى آخر مسألة جديدة في القسم. نعم محمد. نعم.